بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم مدرسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ثم نقول يقدم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه من سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر مضاد أقوى المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عرض فلا يخرج إما أن يكون معارضه مقبولا منك أو يكون مردودا. فالثاني لا أثر له. المصنف رحمه الله لما قسم الخبر باعتبار طرق وصول إلينا قسمين، قسم يرد إلينا بطرق لا حصر لها وهو المتواتر ويفيد العلم الضروري القطعي، والقسم الثاني وهو ما يرد إلينا بطرق محصورة بعدد معين إما بواحد أو باثنتين أو أكثر من اثنين ما لم يبلغ حد التواتر، وهذا سماه خبر الآحاد. والآحاد ينقسم باعتبار القبول والرد قسمين إلى المقبول والمردود. والمقبول باعتبار مراتب القبول قسمه الحافظ بن حجر رحمه الله أربع مراتب: الصحيح لذاته، ثم الصحيح لغيره، ثم الحسن لذاته، ثم الحسن لغيره. إذن المقبول باعتبار القبول والرد كم قسم؟ أربعة. اثنان إذا قصدنا الصحيح والحسن مطلقا، لكن على تقسيم الحافظ بن حجر رحمه الله مفصلا فالمقبول باعتبار مراتب القبول فهو باعتبار قوته أو باعتبار مراتبه أربع مراتب. الآن سيذكر تقسيما آخر للمقبول وهو باعتبار العمل به. القاعدة أن ليس كل حديث مقبول يعمل به. لماذا؟ لأنه هناك أحيانا يرد دليل أقوى منه يوجب العدول عن هذا، عن العمل عن بهذا الحديث. فمن هنا قال: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به. هنا الآن تقسيمه إلى المعمول أو غير معمول به هذا باعتبار العمل. إذن المقبول باعتبار العمل به منقسم قسمين: معمول به، والقسم الثاني غير معمول به. المعمول به ما هو؟ ما شرطه؟ قال: لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأيضا يمكن أن نقول عنه فهو معمول به. إذن حديث النبي صلى الله عليه وسلم المقبول بمراتبه الأربعة إن سلم من المعارضة يجب على كل مسلم أن يمتثل هذا الأمر الوارد في هذا الخبر، وأن يعمل به إما أمرا أو نهيا أو تخييرا أو بيانا لخبر، لأن أخبار أو لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إما أخبار أو أمر ونواهي. فإذا جاء بخبر آمنا به وصدقناه، وإن جاء بأمر سواء كان أمرا أو نهيا أو تخييرا عملنا به. هذا متى؟ إن سلم من المعارضة. هنا يرد سؤال: هل يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا لا، السؤال واضح: هل يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ ها؟ الجواب: من قال يمكن فجوابه صحيح، ومن قال لا يمكن فجوابه أيضا صحيح. كيف كلا الجوابين صحيح؟ لأن كل باختلاف المراد كل واحد. فمن قصد أنه لا يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن العمل بهما أو الجمع بينهما أو يكون التعارض حقيقيا فقد فرق. ومن قال يمكن أن يتعارض حديثان بمعنى في الظاهر للنظرة الأولى من الوهلة الأولى فنعم يمكن أن يتعارض حديثان للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. لنأخذ مثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث بسرى بن صفوان رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث فيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن مس ذكره أن يتوضأ. خبر آخر ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث طلق بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة أو قال مسكت ذكري في الصلاة أعليه الوضوء؟ الآن لو وفقا لحديث بسرى ما الجواب؟ وفقا لحديث بسرى عليه الوضوء، لكن في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة لي. هذا الآن ظاهر هذين الحديثين أنهما متعارضان، إذ أمرنا في الحديث الأول بالوضوء من مس الذكر وفي الحديث الثاني لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم علينا الوضوء من مس الذكر، فظاهر الحديثين متعارضان متناقضان، ظاهرهما تعارض. لكن إذا تأمل الواحد منا في هذين الحديثين يمكن أن يزيل هذا التعارض، وقد أجاب غير واحد من أهل العلم عن هذا التعارض بأنواع من الأجوبة. على سبيل المثال لو ذكرنا أن لو قلنا إن الأمر في حديث بسرى الاستحباب وحديث طلق دال على نفي الوجوب، فيكون حديث بسرى دالا على الأمر بالوضوء من نفس الذكر على سبيل الاستحباب، وحديث طلق نفى الوجوب. يجتمع الحديثان لنقل يجتمع، وإن كان بعض ما لا شك أنه لا يقوى هذا الجمع، لكنه جمع يمكن أن يجمع به بين هذين الحديثين. يمكن أن يقول قائل كنا أولا لا نتوضأ من مس الذكر ثم أمرنا بالوضوء من مس الذكر كفائة الأوامر التي نزلت ولم تنزل في أول الأمر، لأن شرائع الإسلام لم تنزل كلها مرة واحدة دفعة واحدة، إنما ينزل الشيء بعد الشيء. كنا أولا لم نؤمر بالصلاة ثم أمرنا بها، لم نؤمر بالزكاة أولا ثم أمرنا وهكذا. فإذا يمكن أن يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم لطلق حال كون الوضوء من نفس الذكر لم يكن واجبا بعد ثم أمرنا بالوضوء من نفس الذكر. جمعنا الآن أو أزلنا التعارض بين هذين الحديثين أم لا؟ أزلنا. إذا هنا يمكن أن نقول هذان الحديثان متعارضان في الظاهر، أما في الباطن فلا يمكن لحديثين واردين عن النبي صلى الله عليه وسلم بين قوسين قطع عنه لا يمكن أن يتعارض. لماذا؟ لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والوحي لا يمكن أن يتعارض أو يتناقض لقوله جل وعلا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فقول الله جل وعلا وقول نبيه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتناقض أو يتعارض في الحق الواحد أو في الباطل. من هنا إذن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله الخبر إذا تم من المعارضة، المعارض إذا ورد خبر ثم ورد المعارض له في الظاهر سيتبين لك أن الفهم الذي تبادر إلى ذهنك لم يكن فهما صحيحا. ولهذا جمهور أهل العلم وهذه قضية مثلا أصولية يقولون إن النص العام دلالته على أفراد على عمومه أو على أفراده دلالة ظنية وقطعية، دلالة ظنية وهذا قول الجمهور والوقار. يعني مثلا لو جاء خبر يدل بإعانة يمكن أن يكون هذا الخبر مخصوص ويخطط في موطن آخر أو لا؟ هذا التخطيط هل هو إظهار للحكم السابق أو هو بيان أن العموم الذي فهمناه أولا ليس هو على عمومه؟ هو بيان. من هنا أيضا إذا تعارض خبران أو حديثان يمكن أن الآن من منكم اقترح في هذين الحديثين اللذين ذكرتهما أنهما متعارضان لأول وهم، اللي اقتنع أنهما متعارضان في الظاهر يفعل. طيب ثم أننا ذكرنا بعض الأجوبة وهناك أجوبة أخرى يزول هذا التعارض ونقتنع بأن هذين الخبرين ليسا متعارضين في الظاهر أو لا. مثلا هناك الجمع الذي أرتضيه بين هذين الحديثين أن من ما استذكره بشهوة يلزمه الوضوء، أما من ما استذكره بغير شهوة لا يلزمه الوضوء. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا، ثم علل ذلك بقوله إنما هو رضعة منك، يعني إذا ما استذكرك مسا عاديا دون شهوة صار كأي جزء من أجزاء بدنك وكأنك مسست أنفك أو أذنك أو أي جزء من بدنك، لكن إن مسسته بشهوة لم يصر كسائر جسدك بل صارت له خصوصية خاصة به ولهذا يلزمك الوضوء. هذا الجمع الذي أرتضيه. من هنا إذا زال هذا التعارض بين هذين الخبرين. إذن نرجع ونقول هل يمكن أن يتعارض خبران للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يمكن في الظاهر، أما في الباطن فلا يمكن. من هنا إذن ذكرت الراجع عندي، الراجع عندي والله أعلم أن من مسه بشهوة يلزمه الوضوء ومن مسه بغير شهوة لا يلزمه شيء. ها؟ هذا جمع، وسيأتي معنا طريق بيان الجمع كيف يكون. الجمع ما هو؟ هو أن يحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور في الحديث الآخر. فلو حملنا حديث طرق على نفي الوضوء على نفي الوضوء لغير شهوة، وحديث بصرة على الأمر بالوضوء لمن مسه بشهوة، صار كل من الحديثين منزل على صورة غير الصورة الأخرى. يعني الآن نحن التعارض من أين جاء؟ لأننا فهمنا أن حديث بشرى شامل لكل من مس ذكره سواء بشهوة أو بدون شهوة، وحديث طه فهمنا أنه منزل على من مس ذكره بشهوة أو بدون شهوة. فلما حملنا حديث بشرى على من مس ذكره بشهوة وحديث طرق على من مسه بغير شهوة صار كل من الحديثين في صورة غير الصورة الأخرى التي يتحدث عنها الحديث. هذا نسميه جمع بين الحديثين أو جمع بين الخبرين، وسيأتي الآن يعني مزيد بيان لهذا الأمر. إذا تعارض خبران بين جوتين في الظاهر يمكن أن نعدل عن العمل بأحد الحديثين أم لا؟ ها؟ يمكن إذا ترك العمل به المراد به ليس تركا كليا، بل المراد ترك العمل به بجميع صوره وأجزائه. إذا سلم الخبر من المعارضة يسمى المحكم، لأننا متأكدون من أنه خبر لا معارضة له ونتمسك به أشد التمسك، لأنه لا معنى لأن نعدل أو أن نلغي ولو مسألة ولو جزءا من هذا الخبر، لأن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن يتلقاها بالقبول والاستسلام والانقياد والإذعان. فما دام أن هذا الخبر لم يستثنى منه شيء وجب على كل مسلم أن يعمل بهذا الخبر كاملا. لكن إذا عرض هذا الحديث بحديث آخر يمكن أن نترك العمل في الحديث الأول أم لا؟ يمكن. طيب ما السبيل إلى ترك العمل؟ القاعدة العامة أن المسلم معظم لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بكل خبر صح عنه صلى الله عليه وسلم في كل جزئياته. لنتفق على هذه القاعدة، كل مسلم يذعن بكل خبر ورد عن النبي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويجب عليه العمل به في كل ايش؟ في كل جزئياته صح. فإذا ورد خبر معارض مع قبله الآن يجب عليك العمل بكلا الخبرين صح ولا مش صح؟ كلا الخبرين خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فالواجب في حقنا ماذا؟ أن نعمل بكلا الخبرين على الحديث الصحيح. الآن كلامنا عن الحديث الصحيح يجب العمل بهما معا ولا لا؟ بكل جزئياتهما. هذا الأصل، نحن قلنا الأصل يجب العمل بهما في كل جزئياتهما. يا إخوة، أنا الذي أريده أريد أن أقرر في صدوركم الإذعان لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يجب أن يكون مدعما يعمل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمكنه ذلك، ولا يعدل عن العمل بخبر إلا ويحتاج إلى الاعتذار، كما يعبر أهل العلم من لم يعمل بخبر للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج أن يعتذر، يبين عذره في عدم الأخذ أو في عدم العمل بخبر هذا الأمر. واضح؟ إذا لو عرض عليك يوم عرض عليك يوما ما حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تعمل ببعض جزئياته، ماذا عليك؟ أن تعتذر، إما أن تعمل بهذا الخبر أو تبين عذره في عدم الأخذ به ولو في بعض جزئياته. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء لنعمل بما يأمرنا به، انتهينا منها. هذا الآن إذا ورد خبر ولم يجد ما يعارضه، يعني لم نجد عذرا نعتذر به، وجب علينا العمل به في كل جزئيات، وهذا نسميه النقص المحكم الذي لا معارض له. فإن عورض بورد نقص أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ظاهره أنه معارض لهذا الخبر، فما العمل؟ هنا لا، قبل العمل تنظر. قال وإن عورض فلا يأمر إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. هذه الصورة الأولى، المعارض إما أن يكون مقبولا مثله. ما معنى المثلية هنا؟ المثلية في القبول مطلقا، لكن لا يعني أنه مثله في المرتبة، يعني لا يعني كون مثلا الخبر أول صحيح أن يكون الآخر صحيحا كذلك، لا، المراد أن يكون في جملة المقبول. ولهذا قال فيعود، يعني الخبر المقبول، لأن كلامنا الآن عن الخبر المقبول. إن عرض الخبر المقبول فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله. ما معنى مثله؟ في الجملة في القبول، لا يعني في المرتبة. أو يكون مردودا، المعارض يكون مردودا. طيب، شف ثاني لا أثر له، لماذا؟ هو عن المردود هل يعمل به؟ لو انفرد فما ذلك وقد عارضه شيء مقبول. ومن هنا إذا لا إشكال في أن المردود متروك لا يقبل إذا عوض بحديث صحيح أو مقبول. ولهذا قال فالثاني لا أثر له، لأن القوية لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. إذا الصورة الأولى، إذا كان الخبر المعارض ضعيفا فيسقط هذا المعارض، ونتمسك بالخبر المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل به في سائر أجزائه ومسائله. نعم. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مثليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إذا الصورة الثانية، قال وإن كانت المعارضة بمثله أي بمقبول أيضا، فالحديث المعارض كان مقبولا أيضا، فما الحكم؟ والآن سنتدرج في هذه المسائل التي سيذكرها الحافظ ابن حجر. فأولا الآن نحن القاعدة نذكركم بها، إذا ورد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يلزم المسلم؟ العمل به في كل جزئياته، ليس مجرد العمل، في كل جزئياته. فلما قول هل الآن يمكن أن نعمل بهما في كل جزئياتهما معا؟ لا، لأنه متعارض. فبالتالي يبدأ المسلم يتنازل عن القاعدة السابقة، لكن شيئا فشيئا. فمن ينسى العمل سيتنازل عن بعض جزئيات أحد الخبرين ويتمسك بالخبر الآخر، ومن هنا نصير إلى الجمع. لأن كما يقول أهل العلم الجمع فيه إعمال للدليلين، وما دام أن فيه إعمالا للدليلين فهو المصار إليه. إذا مثل حديث بسرى، لو اعتقدنا أن حديث بسرى في من مس ذكره بشهوة، وحديث طلق في من مس ذكره بغير شهوة، من مس ذكره بغير شهوة فلم يتوضأ، عمل بالحديثين أم لا؟ عمل بالحديثين. هنا تعظيمك لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم تستدعي أن تجمع هذا الجمع. طيب لو شخص قال لا حديث بصرة أصح، فسأعمل بحديث بصرة وأترك حديث طلق، ما الجواب عنه؟ هل جواب صنيعه هذا صحيح أم لا؟ لماذا؟ لأنه أفضل عمل في أحد القولين. ونقول لا كنت مسلما عليك أن تعظم أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بها جميعا، إلا إذا امتدت الأبواب أمامك في العمل بأحد الحديثين. ومن هنا فالقاعدة أن الجمع أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن في الجمع إعمالا للدليلين، بينما الترجيح فيه إعمال لأحد الدليلين فقط. ومن هنا قال فلا يدلو، إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما. ما هو الجمع؟ لا، وحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض الحديث الآخر. فإذا حصرنا العمل في أحد الحديثين على جزئية من جزئياته، أيهما أولى؟ أن نهدر الحديث كاملا أو أن نعمل ببعض جزئياته دون بعض؟ أم نعمل ببعضها دون؟ ولماذا قال إما يمكن الجمع بين مدلوليهما لغير تعسف أو لا؟ فإن أمكن الجمع فيلزم المصير إليه، وهو النوع المسمى مختلف الحديث. إذا مختلف الحديث ما هو عند حافظ بن حجر؟ هو الحديثان اللذان تعارضا في الظاهر وأمكن الجمع بينهما، فقبل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور في الحديث الآخر، هذا يسمى مختلف الحديث. مختلف الحديث نعيدها، ما هو مختلف الحديث؟ هما الحديثان اللذان تعارضا في الظاهر وأمكن حمل أحدهما على معنى لا يعارض، أو وأمكن الجمع بينهما بأن يحمل أحد الحديثين على معنى لا يعارض المعنى المذكور للحديث الآخر، هذا يسمى مختلف الحديث عند الحافظ بن حجر. عند غيره مختلف الحديث هو كل حديثين تعارضا في الظاهر، سواء أمكن الجمع أو لم يمكن، سواء صير إلى الترجيح أو لا، سواء ادعي النسخ أم لا، سواء كان الخبران مقبولين أو لا. فهذا الدرس الذي ندرسه اليوم كاملا يسمى مختلف الحديث عند غير الحافظ بن حجر. أما الحافظ بن حجر فيخص مختلف الحديث بهذه الصورة وحدها، وهي الحديثان اللذان تعارضا وأمكن الجمع بينهما. نعم. الآن بعد ما ذكر لنا القاعدة سيذكر لنا مثالا. نعم. فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، ومثل له من مصطلح الحديث لا عجب ولا طيرة ولا هامة ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة ولا صقر ولا غول، مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما من الصحيح وظاهرهما التعارض. الآن هذان خبران ورد في الصحيح حجمه في الصحيحين والآخر في صحيح البخاري، وهما متعارضان في الظاهر. نبين الآن ما وجه التعارض بينهما. الحديث الأول نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجود العدوى، فظاهر هذا الحديث أنه لا يوجد شيء يعدي غيره مهما كان السبب، لا في الظاهر ولا في الباطن. والحديث الآخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفر من المجذوب كما نفر من الأسد. السؤال الآن لماذا نفر من المجذوب؟ خشية العدوى. فإذا في عدوى وليس لا توجد عدوى، إذا ظاهر هذين الخبرين متعارضا، في الحديث الأول نفي لوجود العدوى، وفي الحديث الثاني أمر بالفرار من المجذوب خشية أن نعدى منه، ففيه إثبات للعدوى. لما كان هذان الحديثان ظاهرهما التعارض وكلاهما مقبول، ما الحكم؟ نحاول الجمع بينهما لنعمل بكلا الخبرين. كيف يمكن الجمع بينهما؟ أن نحمل أحد الحديثين على معنى لا يتعارض مع المعنى مع معنى الحديث الآخر. نعم. فالآن سيذكر لنا أن صورا من الجمع. ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مرضه المريض فيها في الصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. طيب، ابن الصلاح رحمه الله اختار في الجمع بينهما أن حمل حديث لا عدوى أي بوحده دون أمر الله جل وعلا، يعني لا توجد عدوى دون أمر الله جل وعلا ودون قضاء أو قدر من أمر الله جل وعلا، يعني الشيء لا يمكن أن يعدي بنفسه، إنما يجعله الله سببا لإمراض غيره. من هنا الآن إذا المنفي هنا ما هو؟ العدوى المطلقة بدون أمر الله جل وعلا. طيب، ولهذا أن فر من المجنون فرارة من الأسد كأنه يقول فر منه لأنه قد يجعله الله سببا أن يحييك هذا المرض. زاد التعارض الآن؟ زاد. وعملنا بالخبرين أم لا؟ عملنا بالخبرين. قال وهذا الجمع الذي جمعه ابن الصلاح تبعا لغيره، منهم ابن العربي والمنذري والبيهقي وابن القيم رحمه الله، جماعة من أهل العلم اختاروا هذا الجمع، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله لم يرق له هذا الجمع واختار جمعا آخر فقال: إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن عارضه بأن البعير فجرما يكون في الدبي الصحيحة فيخالطها فتجرم، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأ في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بعفو المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حتما للمادة. الحافظ بن حجر اختار جمعا آخر، فحمل الحديث الأول على نفي وجود العدوى مطلقا لا بأمر الله ولا بغير أمره، يعني لا عدوى لا يعدي شيء شيئا. طيب، وحديث فر من المجذوب فرارة من الأسد، هذا قال سدا للذريعة. كيف سدا للذريعة؟ قال لعلك مثلا بعيد تجالس شخصا مريض بمرض ما، فيصيبك الله جل وعلا بنفس هذا المرض لا لأنك اختلطت بهذا الشخص، بل لقضاء الله وقدر أنه قدر أن تصاب بهذا المرض في تلك اللحظة، لا لأن من متعلق بذاك المجذوب أو بذاك المرض، فيمكن أن يتسرب إلى نفسك أنك إنما أصبت بتأثير ذاك المريض، وهذا أمر مخالف للعقيدة السليمة الصحيحة، لأن المسلم يجب عليه أن يؤمن وأن يعتقد أن كل ما يحصل في هذا الكون إنما هو بأمر الله، فإذا اعتقد أن شيئا يقدر أو يمكن أن يؤثر في شيء آخر دون أمر الله جل وعلا فهذا يخرجه من الملة البعيد، إذا اعتقد أن الشيء قادر على التأثير بغيره لذاته دون أمر الله هذا كفر بعيد. فهنا خشية أن يقع المسلم في هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتجنب مواطن الزلل وهي مواطن المرض. هذا الرأي الذي اختاره حافظ بن حجر هو رأي ابن جرير الطبري والطحاوي. هناك أيضا أوجه أخرى ذكرها بعض أهل العلم، منها ما ذكره أبو بكر الباقلاني أن الحديث الأول نفي للعدوى عموما، والحديث الثاني فيه إثبات للعدوى بالجدام فقط، يعني لا عدوى إلا بالجدام، وهذا رأي أبي بكر الباقلاني رحمه الله. وهناك رأي رابع شديد قريب من رأي حافظ بن حجر، وهو أن الحديث لا عدوى أي نفي للعدوى مطلقا، ونهينا وأمرنا عن الفرار من المجذوم فرارا من الأسف مراعاة لحاله. ما المراد بمراعاة حاله؟ لعله لما يرى الإنسان الصحيح السليم المعافى تنكسر نفسه ويعني تصعب عليه حاله في أن ينظر إلى نفسه أنه مجنون فتنكسر نفسه لرؤية الأطحاء، وهذا أيضا جمع ذكره بعض أهل العلم. ولكل واحد منا أن يختار وزنا من هذه الأوجه. والذي كلهم شيخ جميعهم بالنسبة للأول لا عدوى، أغلبية لا عدوى، لا القول الأول أثبت العدوى، وهذا الذي اختاره هو الله أعلم. العدوى موجودة لكنها ليست بتأثير الشيء وحده، إنما هو بأمر الله، يعني العدوى هو أن الله جل وعلا يجعل هذا المريض سببا في إعداء المريض الآخر. الله جل وعلا لأنه كله بأمر الله، لكن جرت سنة الله في خلقه أن يكون مثل هذا هو سببا في الإعداء. هو يعني إثباتنا للعدوى ليس نفيا لوجود المرض إلا من خلال العدوى. إيه فمن أعدى الأول هو ليس لا هو الحديث فمن أعدى الأول، هذا لما يعني ذكر أن البعير الأجرى كان يعني فيها نوع اعتراض، لما الآن نقول لك أن البعير المصاب يصيب غيره فكأنك تتقدر من هذا، يقول طيب من أعدى يعني اعلم أن الأمر كله بأمر الله وبقضائه وقدره، فيعني لا تلوم البعير لأنه كله بأمر الله جل وعلا، لكن الله جل وعلا يمكن أن يجعل الشيء واحد أكثر من سبب. صح؟ يعني المرض كما يقال الموت واحد فتعدد في الأسباب والموت واحد، فكلها موت لكن تتعدد أسبابه، فكذلك المرض واحد لكن تتعدد أسبابه، من أسبابه العدل، وقد تنتهي تخالف المريض ولا تعدل. لماذا؟ بأمر الله جل وعلا، لأنه سبب وقد تتخلق هذه الأسباب. هذا مهم يا شيخ بالنسبة للحديث، لأن حتى في وصفة أنا عندي دواء في وصفة أنا موجود أي واحد حتى كح حتى في الوزن يقول لك لا والله إعدادي فلان والله خذيتها من فلان خذيتها من فلان، يعني موجود. لا هذا أمر واقع، هذا لا يمكن أن ننفيه. الآن طب الحديث يثبت العدوى، وهذا يقوي أصحاب مذهب الأول. لا يا قصدي يعني يميل لأن فهم الشخص مش بأمر الله يعني. أيوه لا تعتقد الأمر، ولهذا لازم الاعتقاد أن بإذن الله صار في الأمر هذا. زي ما قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لي في طاعون عنوان نفر من أمر الله بقضاء الله بقضاء الله بقضاء الله جل وعلا، يعني نفر بقدر الله من قدر الله جل وعلا. إذن هذه أنواع من الجمع، ولا يعنينا أن نقتنع بأي الأوجه، لكن المهم عرفنا القاعدة عموما، لأننا حملنا الحديث لا عدوى على معنى لا يعارض حديث جر من المجدون فرارة من الأسد، فصار أمثل الجمع والعمل بهما معا. وقد صنف في هذا النوع الإمام الشافعي كتاب خلاف الحديث لكنه لم يقصد استيعابه، وقد صنف فيه بعد ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. غير واحد من أهل العلم الشافعي رحمه الله ألف كتاب اختلاف الحديث، ابن قتيبة عنده كتاب مختلف الحديث، الطحاوي له كتابات شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار. نعم. وإن لم يمكن الجمع فلا يقدر إلا أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا لم يمكن الجمع بين الخبرين المتعارضين في الظاهر، يعني لم يمكن أن نحمل أحد الحديثين على معنى غير الحديث الآخر، فما الحل؟ قال ينظر إلى التاريخ، إذا استطعنا أن نثبت أن أحد الحديثين متقدم على الآخر سنصير إلى النسخ. ما هو النسخ؟ النسخ هو رفع حكم سابق بحكم لاحق متراخي، يعني النسخ هذا فيه نوع من إعمال الدليلين، فيه نوع من إعمال الدليلين، ليس إعمال للدليلين لكن فيه نوع إعمال. كيف نوع إعمال؟ نرجع إلى حديث بصرة بن صفوان وحديث طلق بن علي، لو جاء واحد وقال حديث بصرة ناسخ لحديث طلق، ما معنى ناسخ؟ يعني أولا نزل الحكم الشرعي بعدم الوضوء مما من مس الذكر، ثم أمرنا رفع هذا الحكم وأمرنا به الوضوء من مس الذكر. هنا الآن الحكم النهائي ما هو؟ لا، الوضوء من مس الذكر. إذا الحكم النهائي هو الوضوء. هل عملنا بالخبرين أم لا؟ عملنا. كيف عملنا؟ أنت الآن تتوضأ أو لا تتوضأ؟ تتوضأ وجوبا؟ وجوبا. إذا هل عملت بحديث طلق لا إنما وضعت منه؟ نعم عملنا به. استحباب. كيف؟ لا مش استحباب، وجوبا. احنا قلنا فيه نوع اعمال وليس اعمالا. كيف النوع؟ كانك الان لما قلت ناسخ يعني اثبتت ان هذا الحديث قد كان معمولا به في زمن من الازمان ام لا؟ ثم رفع هذا الحكم وعملنا به، صرنا صار حكمه شيئا اخر. إذا هنا كأنك تثبت العمل بالحديثين أم لا؟ تثبت العمل بالحديثين. ما أنكرتش لو أثبت، يعني إذا نقول أهل العلم الناسخ دليل على صحة المنسوخ. فمن هنا إذا فيه نوع إعمال، ولهذا النسخ مقدم على الترجيح، لأن الترجيح فيه إهمال لأحد الدليلين. ايوه العرض عليه ما كملوش بقى مشوار الرساله، فهني يعتبر توب اليمات عيسى السلام في الاسبوعين. ايوه محمد الايمان حتى يموت صح، لكن لما بشرهم انكروا لهم. ايوه احسن. طيب اذا فلا يخلو اما ان يعرف التاريخ او لا، فان عرف التاريخ وثبت المتاخر به يعني بالتاريخ، بمعرفتنا للتاريخ نعرف أي الخبرين متأخر أو بأصرح منه. ما هو الأصرح من التاريخ؟ ويريد إثبات تأخر حديث على حديث آخر إما بالتاريخ أو بأصرح منه. ما هو الأصرح؟ النص على أن هذا الخبر ضعف. ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ الخبر جاء مبينا للناسخ ومبينا للمنسوخ. قال أول الناسخ والآخر المنسوخ. نعم والنسخ والنسخ رفع تعرف لحكم شرعي بدليل شرعي متأثر عنه، والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. إذا النسخ هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. يعني نرفع نزيل النسخ هو الإزالة، أزلنا حكما سابقا بالكلية. الفرق الآن بين النسخ وبين الجمع أن الجمع رفعنا الحكم في بعض الجزئيات، بينما النسخ هو رفع لكل الحكم. ولهذا كان المتقدمون من السلف يرون أن التخصيص والتقييد هو نسخ أيضا. ليه؟ لأنه هو فيه رفع أيضا، فيه رفع لكن ليس رفعا كليا، إنما هو رفع لبعض الأحكام. الناسخ ما دل على الرفع المذكور، يعني الناسخ الحديث. هل الآن الذي رفع وأزال هذا الحكم هو الحديث أو هو الله جل وعلا؟ وما الذي أدرانا أن الله عز وجل رفع هذا الحكم؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى. طيب الآن السؤال، كيف نعرف التاريخ؟ نعرف أن هذا الخبر، أو كيف نعرف أن هذا الخبر متأخر عن ذلك؟ قال ويعرف الناس بأمور، أصرحها ما ورد في النص كحديث كريجة في صحيح مسلم: كنت ناميتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. هذا الآن أصرح ما يمكن أن يثبت به النص، لأن الخبر نفسه، لأن الخبر نفسه يرد مبين للناسخ والمنسوخ: كنت نهيتكم فزوروها. إذا ما هو السابق؟ النهي عن الزيارة، واللاحق المتأخر الأمر بالزيارة، فإنها تذكر الآخرة. نعم. ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترك الوضوء مما مست النار. هذا الآن صحابي رضي الله عنه وارضاه النوع الثاني يثبت أن، وهو الصحابي من عايش التنزيل وعايش نزول الأحكام والشرائع، يبين لنا أن الحكم الفلاني نزل وجاء بعد الحكم السابق. فقال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يتوضأ بكل شيء أنضج على النار، ثم طار إلى ترك الوضوء مما أنضج على النار. لا يعني هذا متمسك لبعض أهل العلم ممن لا يوجب الوضوء من لحم الإبل، لكن لحم الإبل لا يشترط فيه أن يكون مطبوخا، مش شرط يكون منضوج. يعني أن حديث النهي أو حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل ما جدش فيها نص على أنها ينضج أو لا. ثم قليل القرن الوضوء من لحم الإبل مع الغنم في حديث واحد دال على خلاف ذلك، لأن حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الغنم فقال لا، ثم سئل عن الوضوء من لحم الإبل فقال نعم توضأ من لحم الإبل. شاهد لم يريد أن نخوض في هذه القضية، نثر فيها خلاف بين أهل العلم وجمهور أهل العلم على عدم الوضوء من لحم الإبل، وهو مذهب المالكية رحمه الله، وهو مذهب أبي بكر الصديق وعمر وغيره. وقد يعني أفاض الإمام مالك رحمه الله في الاستدلال لهذه المسألة في الموطأ، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل وعليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم، وحديث جابر بن سمرة فيها ورد فيها حديثين أو حديثان فيها الوضوء، والذي تميل إليه نفسي أن فيه الوضوء. نعم. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، وليس منها ما يروي التاريخ. كيف يعرف التاريخ؟ بأن ينص في الخبر أو في الحديث على أنه حصل عام كذا، أو في حضور فلان، وفلان هذا معروف أنه توفي سنة كذا، أو ولد سنة كذا، أو أسلم سنة كذا، ونحو ذلك من القرائن التي يستدل بها على تاريخ ورود هذا الخبر. نعم. وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، احتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيتجرع أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا قبل إسلامه. هذا الآن لما ذكر الأوجه التي يبين منها بها النسخ تطرق إلى قضية يذكرها بعض الأصوليين والمبحث اليوم في العمل لهذا هو متجاذب بين المحدثين والأصوليين، وهي لو عندنا خبران أحدهما رواه صحابي أسلم متأخرا، هل يكون هذا دليلا على أنه ناسخ للحديث السابق؟ يعني مثلا حديث رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحديث رواه أبو هريرة، من المتأخر في الإسلام؟ هل بالضرورة أن يكون حديث أبي هريرة هو الناسخ لحديث أبي بكر؟ لا. لماذا؟ لأن كون أبي بكر أو كون أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أسلم قبل أبي هريرة لا يعني أنه لم يسلم بعد أبي هريرة. يعني مثلا أبو بكر الصديق هل هذا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلام أبي هريرة؟ ممكن يكون أبو بكر سمع هذا الحديث قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق؟ إذا هل إسلام أبي هريرة المتأخر يكون دليلا على أنه قد سمع هذا الحديث بعد حديث أبي بكر؟ لا. ولهذا الذي ينص عليه الأصوليون أنه على التحقيق لا يعد دليلا، وهناك أسباب أخرى يمكن أن يكون هذا الصحابي المتأخر الإسلام قد أرسل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرسل الصحابي وكله حجة ولا يحتج به. صحيح. أنا بس قال لي أنا ولي أسوسل قال له سني قال أو تعليق أسوسل أنت أنا توت قبل أنت أنا صار صوت الضحى على أنا كان يتأخر في الليل عشان هو دراسة لحد يعني مستفيد من النهار والليل. صحيح. نعم. فلما الإجماع فليس من نعم النسخ بالتاريخ في مثال حديث بسرى بن صفوان وحديث طلق بن علي هذا الذي ذكرناه. ها؟ ما فهمتش؟ في الحاشية. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو مخرج صائم وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. يعني بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول لأنه روي في حديث شداد أنه كان عام الفتح، وفي حديث ابن عباس محرم صائم وهذا كان في حجة الوداع وهي بعد الفتح فيكون الثاني ناسخا للأول. يعني أحاديث كثيرة دعي فيها التاريخ. لكن وقع التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا بشرط أن يكون متأخر لم يتحمل. إيه. هو الآن إحنا الآن كنا أبطلنا هذه الحجة بالكلام اللي ذكرناه كون أن المتقدم لا يعني أنه لم يسمع متأخر، هذا لم يذكره حافظ بن حجر، لكن الصورة اللي ذكرها هو الآن هل هو الآن يقرر كأنه من لازم تأخر الإسلام تأخر السماع؟ لو افترضنا أنه متأخر الإسلام ممكن يكون هذا سمع قبل إسلامه ولا لا؟ ولهذا قال بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، فإذا كان سمعه قبل الإسلام يعني مثلا العباس بن عبد المطلب شاف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمكن أن يحكي لنا شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه؟ فهذه صورة. الصورة الثانية إن كان وقع التصريح بسماعه، الآن احنا قلنا أنه أبو هريرة الآن أو ابن عباس يقول أبو هريرة أسلم متى؟ السنة السابعة اللي هي في غزوة خيبر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم في خيبر. طيب الآن لو روى لنا أبو هريرة خبرا في مكة قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، من اللي أخبر بهذا؟ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بالقصة، فمعنا القصة الآن في الهجرة، أو يكون صحابيا آخر هو من أن يكون يعني المخبر له صحابيا آخر أخبر بهذه القصة. هل يمكن لأبي هريرة أن يسقط ذكر الصحابي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أقرأ أو كذا؟ ممكن، وهذا يسمى نص الصحابة. لكن هل يمكن أن يقول سمعت النبي في مكة؟ لا، هذا المراد. نعم. وأما الإجماع فليس بناس، بل يدل على ذلك، بل يدل على ذلك، وإن لم يعرف. طيب الإجماع هل هو دليل على النسب؟ هل هو دال على النسب؟ الإجماع ليس ناسخا، لأن الإجماع ما هو؟ ما هو تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم في عصر الأعصار بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الحجية إذا كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فهي في أقواله وأفعاله وتقريراته، أما الإجماع الحجة هو الإجماع بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن يكون الإجماع ناسخا بعد، يعني هل يمكن أن يشرع شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. إذا لو أجمعت الأمة على ترك خبره كان ذلك دليلا على وجود ناسخ وإن لم نطلع عليه. فالناسخ في الحقيقة ما هو؟ هو الدليل الذي لم نعرفه. لكن لما تجمع الأمة، ولا يمكن أن تجمع الأمة على ضلال، إذا إجماعهم على ترك العمل بالحديث صحيح ولا خطأ؟ صحيح، لأنه لا يمكن أن يجمعوا على ضلال. فلو قال أنه شيء صحيح، إذا لابد أن ثمة دليل دل على هذا، على صحة هذا العمل. طيب إن لم يعرف التاريخ، وإن لم يعرف التاريخ فلا يقبل إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ظاهره التعارض واقعا. إذا وإن لم يعرف التاريخ، وهذه المرحلة الرابعة، لأن المرحلة الأولى أن ينظر في صحة الحديثين من حيث القبول والرد، فإن كان أحدهما مقبولا والآخر مردودا عملنا بالمقبول وأهمل المردود، فإن كان كلاهما مقبول نظرنا هل يمكن الجمع أم لا، فإن أمكن الجمع بحمل أحد الخبرين على معنى لا يعارض الآخر عملنا به، والعمل بإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. فإن لم يمكن الجمع حاولنا البحث عن التاريخ، فإذا عرفنا المتأخر عملنا به وادعينا أن السابق منسوخ، فإن لم يمكن معرفة التاريخ صرنا إلى الترجيح. ولهذا قالوا إن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما عن الآخر بوجه من وجوه الترجيح المتعلقة بالمتن أو الإسناد أو لا يمكن. أوجه الترجيح كثيرة، منها ما هو متعلق بالإسناد ومنها ما هو متعلق بالمتن. مثلا الإسناد أن يكون أحد الراويين أحفظ من الآخر، أن يكون أحد الإسنادين أقوى من الآخر، أن يكون أحد الإسنادين في الصحيحين والآخر في خارج الصحيحين، أن يكون الحديث الأول مسلسل بالفقهاء والآخر غير مسلسل بالفقهاء، إلى آخره من المرجحات. أما في المتن فيمكن مثلا أن يكون هذا الخبر هو حكاية لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الحديث الآخر هو حكاية لفظ الصحابة، أن يكون هذا الحديث مفصل وهذا فيه إجمال، أن يشك الراوي في أثناء المتن وهذا يلزم، إلى غير ذلك من أوجه الترجيح، تصل إلى أكثر من 100 وجه أو أكثر من أوجه الترجيح. فإن أمكن الترجيح أحد الوجهين عملنا به وأهملنا الحديث الآخر. هل يمكن أن نهمل الحديث الآخر؟ نعم، لأنه لا سبيل إلى إعمال الدليلين ولا إعمال أحدهما في بعض الجزئيات ولا ادعاء النسخ، فما العمل؟ لا بد أن نقدم أحد الدليلين. فيقدم الراجح ويؤمن به، وأما المرجوح فيؤمن. فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه. طيب، وإلا فإن لم يمكن الجمع فما الحكم؟ التوقف. فقال فصار من ظاهره التعارض واقعا على هذا. انتبهوا الآن، صار يعبر بظاهره التعارض، لأن في الواقع لا يوجد تعارض. نعم. الجمع انتهى فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح ان تعين، ثم التوقف على عن العمل لأحد الحديثين، والتعبير بالتوقف اولى من التعبير بالتساقط، لأن خفاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الظاهرة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم. الآن إذا الترتيب العمل، أولا ادعاء أحد أن أحد الحديثين صحيح والآخر ضعيف، فإذا كان أحدهما ضعيفا عمل بالصحيح. طيب، إذا كان كلا الخبرين مقبول فيصار إلى الجمع، فإن لم يمكن النفس فإن لم يمكن الترجيح، فإن لم يمكن الترجيح يتوقف. وهذا أيضا فيه تعبير لأقوال النبي، أقوال النبي وأقواله صلى الله عليه وسلم. الآن بعض الأصوليين يعبر بالتساقط، والتعبير بالتساقط إسقاط أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه تعظيم لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيم أقوال النبي وأفعاله وأخباره تبقى بأن نعبر بالتوقف. نتوقف، ما معنى نتوقف؟ كأنك ترفع يديك إلى السماء وتقول يا رب لم أهتدي إلى المراد بهذين الخبرين. اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. المسلم إذا يعني يحاول قدر الإمكان تعظيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وإعمالها قدر الإمكان، فإذا تعثر عليه ذلك عليه أن يعتذر بين يدي تركه لخبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فبالنا اليوم نرى بعض الناس يتركون أخبار النبي صلى الله عليه وسلم لشبهات واهية، إما لأن عقله لم يستوعب هذا الخبر، أو لأنه رأى معظما يعظمه يعني لم يعمل بهذا الخبر أو نحو ذلك. فالأولى والأجدى بالمسلم أن يكون معظما لأخبار النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأجل من تعظيمه لأي شيء كان، فيعظم أقوال الله جل وعلا وأقوال نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا قال والتعبير بالتواتر أولى من التعبير بالتساقط، أولا لما في هذا التعبير من تعظيم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا لأن خطاء الترجيح هذا أمر نسبي، فما تعجز عنه أنت قد يفتح لك فيه لاحقا، فتكتشف أن إسقاطك الخبر كان لسقط في عقلك، أو يمكن ما خفي عليك يتبين لغيرك فيهتدي إلى ما لم تهتدي له. ولهذا قال لأن خطاء ترجيح أحدهما على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر يعني المتفكر الناظر في الحالة الظاهرة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه أو أن يظهر له ما خفي عليه في الآن. والله أعلم. يقدمون النسخ لأنهم يرون أن النص الخبر العام دلالته على جميع أفراده هي دلالة قطعية، عندهم أن الخبر إذا خصصت أو قيدت فهذا نسخ، لأنه إبطال العموم وإبدال له بأنه خبر رفع الحكم. لكن الجمهور لا، وهذا الأول، الجمهور يقولون إن الخبر لم نفهمه، ظننا أنه عام لكن في الواقع هو من أصله لم يمر عام، فلا يحتاج إلى دعوى الناس. لعلك تأثرت بالكشمير يا طيب. الشيخ الثالثة في المختلف الحديث يعني. ف يعني لعله أوثق منا في هذا الباب. الحافظ بن حجر لما انتهى قال هنا ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين، يعني بأحد الحديثين معناها لا إليهم بكلاهما، هذا تعبير معناه خطأ. هذا التعبير عندنا يعني خاطئ. لا لو قال ثم التوقف عن العمل بهما معنى كله لا ما تصححش صح هذا صح أقولنا بس الجمهور ماذا يقولون؟ جنتس جمع ثم نسخ ثم ترجيع. نسخ ثم جمع ثم نسخ ثم ترجيع ثم نسخ. ايوه جنتس الجمع اولا ثم الترجيع ثم النسخ. هو ماشي يعني انه نقف هنا لأن المصنف رحمه الله بدأ في المردود والمناسب أن نبدأ به في درس اللحن. الناظم رحمه الله لما ذكر المسائل التي ذكر الحافظ بن حجر قال رحمه الله في البيت 46 قال ثم ما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم، ثم ما يقبل يعني الحديث المقبول بأمراته الأربعة حيث سلم من المعارض يعني لم يوجد له معارض فذاك المسمى عند المحدثين وعند الفقهاء والأصوليين المحكم. فإن يكن عارضه مماثل إذا ورد له المعارض وكان هذا المعارض مماثلا له مماثلا له في مطلق القبول وليس في مرتبة القبول، والجمع ممكن لمن يحاوله. إذا أولا ورد له معارض وهو مقبول أيضا، وأمكن الجمع لمن حاول أن يجمع بينهما. ماذا نسمي هذا النوع؟ فتنميه مختلف الأخبار، هذا يسمى مختلف الحديث. طيب القسم الذي بعده، وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ فالمتقدم هو المنسوخ، يعني إذن فسمه مختلف الأحبار هو انتهينا. طيب وإن تعذر على الأحبار يعني العلماء المتقنين لهذا العلم، وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن علم التاريخ، تعذر الجمع وأمكن أن نعرف التاريخ، فالمتقدم هو والمتأخر هو الناحي. ثم إذا لم يمكن معرفة التاريخ قال ومن إذا الترجيح إن يكن جهل وعند بعض الكل للوقف انتقل. إذا متى نميل إلى الترجيح؟ إن جهل التاريخ، إن يكن جهل التاريخ فمن يا طالب العلم إلى الترجيح. طيب وعند فقد الكل، فقد الجمع، فقد معرفة التاريخ، فقد الترجيح للوقف انتقل، يعني اذهب إلى الانتقاء، انتقل إلى التوقف. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Right.